السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا أعتذر أن هذا التأخير غير متعمد، وثانيا أدعو الله سبحانه وتعالى لهذا المنتدى الإسلامي أن يقوم بواجباته العلمية نحو الأمة الإسلامية، وخاصة نحو الكتاب والسنة النبوية الشريفة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من مسؤولي هذا المنتدى الإسلامي ما يقومون به من الجهد. اللهم تقبل منا ومنهم قبولا حسنا، ووفقنا لخدمة دينك الإسلام بالعلم وبالمنهج. وبعد هذا، طبعا لا أريد أن أضيع الوقت بهذه المقدمات، قد تكون طويلة، أدخل مباشرة في الموضوع. هذا الموضوع إشكاليات أو ما يواجهه علم الحديث في هذا العصر من الإشكاليات، وأهم هذه الإشكاليات بداية أحاول تسليط الضوء على حقيقة علم الحديث ومكانته وما يواجهه هذا العلم من الإشكاليات في العصر الحاضر وآثارها السلبية في الساحة العلمية، ثم أدخل في معالجة هذه الإشكاليات مع التطبيق العملي ليتجسد علم الحديث أمامكم بصورته الحقيقية إن شاء الله تعالى. طبعا المحاضرة مكونة من النظري والتطبيقي، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأن أقدم لكم هذه المحاضرة بهذين الجانبين، بهاتين الزاويتين. فإن شاء الله الله قادر على كل شيء، والوقت طبعا يبدو لي ضيق، لكن إن شاء الله أحاول بقدر الإمكان. علم الحديث يعد من أهم العلوم والمقررات الدراسية، وكان يدرس في بعض الكليات على أكثر من مستوى، إلى جانب دورات علمية خاصة تعقد لتدريسه في مناسبات شتى وأماكن مختلفة. وكان إقبال الطلبة والشباب على دراسة هذا العلم بتزايد مستمر. ومع هذا الاهتمام البالغ بعلوم الحديث من جهات مختلفة، فإن النتائج التي نلمسها في الساحة العلمية تدعونا إلى ضرورة المراجعة في أسلوب تدريس هذا العلم، وليس في هذا العلم، وتحديد الخلل في هذا الأسلوب، والتباحث حول طريقة معالجته واقتراح الأسلوب الفاعل لتدريس هذا العلم. ماذا يجري في الساحة العلمية؟ هذا بين القوسين ليس موجه إلى شخص معين، وإنما لما نعاني منه من سلبيات قد يكون منا ومن شخص آخر، يشترك كلنا في ذلك. من تتبع الأبحاث والدراسات التي تغص بها الأسواق اليوم في مجال السنة وعلومها وتأمل محتواها بإمعان وبإنصاف وبعلم وبخلفية علمية بعيدا عن التعصب والتقديس، وجد كثيرا من هذه الأبحاث غير منضبطة بقواعد علوم الحديث، إذ يتعامل كثير من الباحثين وربما أنا أكون منهم مع نصوص المحدثين النقاد ومصطلحاتهم العلمية بصورة غير منهجية، ويحملونها في كثير من الأحيان على غير محملها، ثم يعترضون عليهم بإطلاق القاعدة وهي مقيدة عند النقاد. إطلاق القاعدة لا يكفي مجرد حفظ القاعدة، هذا سهل، لكن كيف يطبق أو كيف نطبق هذه القاعدة؟ القاعدة دائما له استثناءات وله مناسبات، قد تكون مقيدة محددة، أما أن نحفظ القاعدة ونطبقها في كل مناسبة ثم نعترض غرورا بهذه القاعدة، وهذه من أخطر السلبيات التي نعاني منها. وكذلك آثار الخلط والازدواجية بين مناهج مختلفة، منهج أهل الحديث ومنهج الفقهاء والأصوليين. بعبارة أخرى، أنا أصطلح على هذه المصطلح مصطلحا بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. آثار هذه الازدواجية واضحة في كثير من تلك الدراسات الحديثية، سواء إن كان ذلك في تنظير القواعد أو الترجيح في المسائل المختلفة فيها، حتى أصبحت ظاهرة التعقيب على نقاد الحديث أمرا مألوفا لدى كثير من الباحثين المعاصرين، لا لخطأ اكتشفوه ولا لوهم وجدوه، بل غرورا بما لديهم من تصورات قد تكون سطحية حول مبادئ علوم الحديث، كقولهم تعقيبا على الحديث الذي ضعفه النقاد بتفرد راويه، يقول لا يضر تفرده لأن الراوي ثقة، أو يقول كلا إن الحديث صحيح لأن زيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في كتب المصطلح، وقولهم فيما صححه النقاد ممكن يكون في صحيح البخاري، ممكن في صحيح مسلم، يقول هذا استناد منقطع لعنعنة الراوي المدلس، وهذا الراوي المدلس في الطبقة الثالثة من التدليس، إذن الاستناد منقطع والحديث ضعيف. وقولهم في الحديث الذي ثبت انقطاعه منقطع، يقول الاستناد متصل، الحديث صحيح لأن الاستناد متصل لوجود معاصرة بين الرواة، أو هذا الراوي من الطبقة الثانية من التدليس فعنعنته مقبولة ومحمولة على الاتصال. أرجو أن الأخوة إن شاء الله يعرفون هذه المصطلحات تدليس، وإلا ممكن نتسلسل وندور حول أمور بدائية لا ندخل في الموضوع. والمدلس إذا عنعن قاعدة لا يقبل إذا كان في الطبقة الثالثة. وفي هذه التعقيبات كما ترون إطلاق القاعدة فيما هو مقيد. ومن أغرب ما سمعناه قول أحد الباحثين وهو بصدد رده على الإمام أبو حاتم، يقول لو درس أبو حاتم أو غيره من الأئمة حتى الإمام البخاري دراسة وافية لما تجاوزوا النتائج التي توصلت إليها. والحمد لله إني طبقت قواعد المحدثين. فكأن البخاري وغيره من الأئمة مثله، ولا أدري من المحدثون لديه إذا مطبوع في كتاب مطبوع. وقال باحث آخر وهو يعقب على حديث أعله الإمام علي بن المديني، طبعا نحن لا نتطرق للأشخاص معين، لا يهمنا ذلك، كلنا يريد الحق، كلنا يريد أن يدافن الحق، لكن حسب العلم نحن نقف نبحث عن الخطأ ونتباحث ونناقش منهجيا ونقبل ما هو حق. كمقدمة بس يعني كبين القوسين، الإمام مالك رحمه الله بعد خبرة طويلة، بعد أن أدرك الحقائق، صدرت منه كلمة تكتوي ما يرضى، كلكم تعرفون، كل قول يقبل ويرد إلا صاحبه. هذا مظهر دليل على علمه. أما نحن لا، ما أقوله هو الفاصل، لا ينبغي أن يصل إليه العالم. هذا هو الإمام مالك رحمه الله. طيب، يقول باحث آخر وهو يعقب على حديث لعله الإمام علي بن المديني، هكذا تعل الحديث يا ابن المديني، وغير ذلك من التعقيبات على النقاد بما لا يخفى على الطلبة المبتدئين من بديهيات الأمور. رجل ثقة يعرف كل الناس ويقول لا هذا صحيح لأن الرجل ثقة. والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء تراجع فيما بعد عما صدر منه من مثل هذه التعقيبات بعد أن أدرك الحقيقة من خلال الممارسة العلمية. هذه فضيلة، لكن اللاحقون ربما لا يدركون ذلك ويمرون أو يقتدون بهؤلاء الناس في هذا في هذه الجانب. وكل ذلك يرجع، إذن هذه سلبيات التي نرى في الأبحاث المعاصرة، وكل ذلك يرجع إلى خلل علمي واضح ويتمثل في النقاط الآتية: الخلط بين مصادر أصلية أو أصيلة وبين مصادر فرعية في فهم قواعد علوم الحديث. كل علم، أي علم من العلوم الشرعية غيرها، هناك مصادر أصيلة وهناك مصادر فرعية، لا ينبغي الخلط بين هذه المصادر، ونجعل المصادر الفرعية هي الأصلية. معنى ذلك خلاص لا نتراجع، نأخذها بدون أن نعيد النظر فيها ونقوم بالمقارنة. النقطة الثانية: تصور الباحث أن القواعد التي تلقاها من كتب المصطلح هي على إطلاقها، وأنها تطبق بدون معرفة المناسبة التي قد تقتضي إطلاق القاعدة فيها أو تقييدها. ظاهرة الخلط بين مناهج أهل الحديث المحدثين النقاد وبين منهج أو بين مناهج الفقهاء والأصوليين فيما يخص تصحيح الحديث وتضعيفه، وبعبارة أخرى بين المتقدمين والمتأخرين. آثار تلك النقاط التلبية واضحة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وتحسينها، فيحكمون على الحديث تصحيحا وتضعيفا على طريقة لم تكن مألوفة لدى النقاد من قبل، وهي النظر في ترجمة رواة الحديث من خلال كتب التراجم، لا سيما كتاب التقريب للحافظ بن حجر. فإذا وجدوا رواة الحديث كلهم ثقات قالوا هذا حديث صحيح حتى وإن أعله النقاد. هنا المشكلة: وإن كان فيهم صدوق، طبعا هذا مصطلح أرجو إن شاء الله عندكم معرفة، دون مرتبة الثقة، يقول أصبح يقول هذا الحديث حسن لذاته، وإن كان فيهم ضعيف غير المتروك يقول هذا حديث ضعيف، وإذا جاء الحديث من طريق آخر يقول هذا حسن لغيره. شوف جاءت مصطلحات جديدة غير معروفة، لا تكاد تجد في كتب المحدثين، حديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هذه المصطلحات غير معروفة إلا عند المتأخرين. إن شاء الله ممكن من خلال التطبيق العملي سنوضح ذلك. طيب، وإن كان الراوي متروكا فحديثه متروك، يعني بمعنى إيش؟ النظر السطحي في ظواهر السند في الرواة، الأحكام مرتبطة بظاهر السند، ثقة ثقة يساوي صحيح، ثقة زائد صدوق يساوي رياضيات لا أكثر ولا أقل. هذا من قبل الباحثين المتخصصين في الحديث. أنا أكون صريحا جدا في هذا المثل لأنني أريد أن أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نيتي، أدافع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. لا بد أن نتحقق في هذا المثل لأن هذا بالنسبة إلينا من أقدس المقدسات، ليس كقول الآخرين أو كيس ليس مثل الآخرين. أما عمل غير المتخصص فطامة كبرى. إذ نشاهد بعض الكتاب والأساتذة في الجامعيين قد أساءوا فهمهم لمنهج المحدثين النقاد في تصحيح الحديث وتعليله، ويتهمونهم بقلة الفقه وإدمان النظر في الشكليات وظواهر السند. من يفتح لهم هذا الباب؟ عملنا نحن، لأننا نصحح ونضعف على مراتب الجر والتعديل. ومن هؤلاء من لا يجد حرجا أمام طلبته في إنكار بعض الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتها طوال القرون الماضية، وحجته في ذلك أن تلك الأحاديث تتعارض مع القرآن حسب زعمه فعلا، أو أنها لم تخضع لعقله. فالواقع أن هذا التعارض إنما هو لما فهمه هو من القرآن الكريم وليس للقرآن الكريم، إنما لفهمه فقط. والجدير بالذكر أن من هؤلاء الباحثين والكتاب والأساتذة من درس في الماضي كتب المصطلح ضمن مقررات الجامعة أو مقررات المعهد أو غيرها، إذن هناك خلل. فهذه الظاهرة لا يشك عالم منصف غيور على السنة النبوية في خطورة نتائجها على المدى البعيد. كل العلوم تطور مناهج تدريسها سنويا، عندهم مجالس ندوات تعرض الأساليب في ضوء النتائج التي يلمسونها في الساحة، لكن العلوم الشرعية معزولة عن هذه المجهودات. ندرس كما درسه المتأخرون ونستخدم نفس الأسلوب، هذا لا ينبغي أن يكون، لابد أن نجدد الأسلوب. إن شاء الله سنأتي الحل إلى متى يقف الغيورون على السنة النبوية مكتوف الأيدي وهم يشاهدون هذه الظاهرة الخطيرة تنتشر في أوساط الباحثين الصغار، وكيف يحلو لهم التساهل في مواجهتها وإهمال البحث عن سبل علاجها، بل كيف يتجرؤون على اتهام من يسعى إلى علاج تلك الظاهرة من خلال تصحيح المفاهيم وإعادة قواعد علوم الحديث إلى مجراها الحقيقي. يتهمونهم لأنهم يهدمون. في الواقع إن كتب المصطلح إذ تجمع نصوص النقاد ومصطلحاتهم العلمية وتشرح مضامينها، هذا هو المحتوى الكتاب، مصطلحات نصوص النقاد وتعريفات. إذا تجمعوا هذه الكتب هذه النصوص فإن هذه الكتب تقدم من خلال ذلك منهجا رائعا ابتكره المحدثون النقاد في نقد الأحاديث، بل في نقد المعلومات التي تنقل من شخص إلى شخص ليس في الحديث فقط، كما تقدم أيضا منهجا بديعا أبدعه المتأخرون في حفظ دواوين السنة من التحريف والتصحيف والانتحال. أين هذا عندما نقرأ كتب المصطلح؟ لا يعرف النقد ولا يعرف قواعد النقد. المحدثون هم الذين أسسوا قواعد النقد واستثمروها في جوانب أخرى معرفية. الجر والتعديل من أين جاء؟ من خلال النقد. لو كان ينظرون في أحوال الرواة لما ظهر هناك نقد ولا شيء، فمن يقدم له معلومات المعلومات المتعلقة بالرواة؟ إذن هناك قواعد. هذه المصطلحات، هذه الكتب، كتب المصطلح أوعية لقواعد النقد. عندما ندرس أو ندرس لابد أن نبرز هذه القواعد. هذا وقد وفق الأستاذ الدكتور نور الدين عثر حفظه الله حين سمى كتابه في علوم الحديث منهج النقد في علوم الحديث. لكن للأسف الشديد إذا كنت تقرأ الكتاب لا تلحظ فيه شيئا من النقد، تعريفات على حال، وذلك لأنه للأسف لم يبرز ذلك في ثنايا الكتاب بالقدر الكافي. إن الكتب والمصطلحات، يعني هناك في خلل في الترتيب لأنني ما وجدت وقتا كافيا لترجمة، كنا ننتظر المحاضرة 28 وجيت البارحة قال عندك المحاضرة اليوم، فقلت له خلاص توكلت على الله نأتيكم الثلاثة بعد في تنسيق، يعني في خلل في التنسيق ما هو مشكلة. إن الكتب والمصطلحات تعد أوعية العلوم في كل زمان ومكان. عن طريق هذه الكتب والمصطلحات ينتقل العلم من جيل إلى جيل، وبقدر الاحتفاظ بأصالة تلك العلوم والاهتمام بإضافة الآراء فيها إلى أصحابها وتقييمها والنظر بمدى مصداقيتها بعيدا عن التغيير والتبديل والخلط في مناهجهم، تبقى العلوم حية وجلية ومفيدة إلى الأبد. أود أن أركز هنا على بعض أهم الأسباب التي تقف وراء صعوبة علوم الحديث، وهو أولا عدم ترتيب المصطلحات وموضوعاتها ترتيبا موضوعيا. لنا كتاب اسمه علوم الحديث في تطبيقات، في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد، علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد، مطبوع في دار ابن حزم. قمنا بهذا الترتيب الموضوعي وفي مقدمة شرحنا ذلك، لا نريد أن نكرر ما كتبنا في هذا الكتاب، لكن هي مجرد إشارات، إذا كان واحد يريد أن يتوسع فممكن يرجع إلى هذا الكتاب. عدم ترتيب المصطلحات، يعني أنت اسم علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد، قمنا بترتيب المصطلحات والموضوعات ترتيب موضوعي. يعني ماذا نرى في الكتاب المصطلح؟ أولا الصحيح والحسن، بعدين الضعيف، والضعيف، بعدين نجد العلة والمعلول والمتروك والجروة، يعني كمصطلحات، يعني يقدم مصطلح مصطلح. وعدم الترتيب موضوعيا، عدم الترتيب أدى إلى تعقد أو إلى صعوبة فهم هذه المصطلحات وما تحويها من المضامين أو من القواعد. إن شاء الله ممكن سنشير إلى هذه النقطة في المقال. ثانيا عدم استخدام الأمثلة الواقعية التي يعيشها الطالب. نحن أيضا نصحح ونضعف عندما نسمع أخبار من شخص معين يقول لا هذا خطأ ويقول هذا ما شاء الله صحيح. إذا نحن أيضا نقوم بالتصحيح والتضعيف فنذكر الأمثلة الواقعية لفهم هذا الموضوع. هل نصحح أو نصدق بالنظر إلى شخصية الناقل؟ لا هذا الشخص أنا عارف إذا كلامه صادق. أحيانا يقول لا هذا كلام خطأ حتى ولو كان من أحب الناس، وأحيانا يقول هذا الكلام ما شاء الله جيد حتى ولو لم يكن معروفا. ما هي القاعدة؟ ما هو المعيار؟ هذا المعيار يحتويه تعريف الصحيح، ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. تضمن كيف تضمن؟ كيف نخرجه؟ لابد أن نبرز. فإذا الفهم يكون سهل عندما نطبق نستخدم الأمثلة الواقعية. والأمر الثالث طبعا بالاقتصار الخلط بين جهود المحدثين المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث ومناهجهم المختلفة في تطبيقها وتفسير مصطلحات النقاد بما تعارف عليه المتأخرون أو تفسير نصوص المتأخرين بما اطلع عليه المتقدمون. مصطلحات كثيرة موجودة خاصة في الجر والتعبير. الحاكم بمثال بسيط يعني مثال سهل، الحاكم لم يكن معروفا لدى النقاد، لا تكاد تجد في كتب الجر والتعديل يقول فلان حاكم أبدا، متأخر. مسند، مصطلح المسند ليس مسند، مسند ذاك في العصور الماضية القرون الأولى في عصر الرواية راوي محدث حافظ هكذا، أما المسند لا. فمصطلحات كثيرة، كثير من المصطلحات دخلت في مصطلح الحديث، ولذلك لابد أن نفرق بين المصدر الأصيل والمصدر غير الأصيل إذا كنا نريد أن نفهم علوم الحديث بشكل جيد. أيضا في نماذج كثيرة، مصطلح منكر يقول هذا حديث منكر، شو التعريف؟ يقول ما خالف الضعيف لما رواه الثقة، هذا تقييد. لكن المتقدمين كل ما لم يكن معروفا عن مصدر المصدر الذي أضيف إليه يقول هذا منكر، سواء كان ثقة أو ضعيفا، سواء كان مخالفا أو متفرقا. هذا هو الذي وصلنا إليه في ضوء الاستقراء والدراسة. أمثلة كثيرة، إذن هناك أبحاث معاصرة جديدة في هذا المجال. ممكن أنا أشير بشكل سريع إلى بعض النقاط التي فيها اختلاف. أذكر هنا على سبيل المثال لمزيد من التوضيح مجالين واسعين يبرز فيهما تفاوت معرفي ومنهجي بين المتقدمين والمتأخرين فيما يخص الحديث وطريقة خدمته وآثار هذا التفاوت في كتب المصطلح عموما، وهما طريقة نقل الحديث والحكم على الحديث. أما المجال الأول طريقة النقل، إذا كان المتقدمون بخاري ومسلم وغيره الإمام أحمد وغيره عثر الرواية، إذا كان المتقدمون يعتمدون الأسانيد والرواية المباشرة في نقل الحديث أو الأحاديث حديثا حديثا، فإن المتأخرين اعتمدوا فيه الكتب والدواوين. يعني يقول قال البخاري، شو ماذا يقول الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين؟ رواه البخاري، ما يقول حدثني حد فلان حدثني فلان، ما يقول ذلك، يعني ليس رواية مباشرة. الإمام النووي وغيره من الأئمة المتأخرين كلهم يعتمدون الدواوين الكتب مثل ما نحن، لكنهم يختلفون عنا وهم يعتمدون على الإجازات والأسانيد التي تربطهم اللي تربطهم بالمؤلفين. يقول أجزت لك صحيح البخاري، وإذا لم تكن الإجازة ما يجوز لهم أن ينقل من الكتاب. يقول هذا الكتاب الذي أنا أملكه أجازني فلان. وإذا كان يشتري من محل مثلا أو يشتري من الوراقين وهو لم يقرأ ولم يسمع ولم يحصل على إجازة هذا الكتاب، لا يجيز أن ينقل منه. لماذا؟ لأنه احتمال كبير أن يتصحف وأن يثبت، يغير، يحرف. فلذلك وضعوا شروطا للنقل. هذا هو الفارق بيننا وبين، نحن لا يهمنا ذلك، خلاص نشتري الكتاب وننقل منه بكل جرأة، لا ندري هل هو محرف ولا ساقط ولا، لا ندري ذلك. حتى الكتاب المحقق الآن، بعض الكتب المحققة هي مخربة، متحقيق، لأن تحقيق التجاري الآن ظاهرة موجودة. إذا كان المتقدمون يعتمدون الأسانيد والرواية المباشرة في نقل الأحاديث، فإن المتأخرين اعتمدوا فيها الكتب دول وينقلون منها الحديث بعد أن تحقق لهم سماعها أو قراءتها أو إجازتها جملة أو تفسيرا، وذلك بعد أن أخذت الأحاديث تستقر في بطونها، وأصبح الاستناد الذي تداوله المتقدمون في عصور الرواية غير مألوف في عمل المتأخرين، بل اكتفوا من الاستناد بقدر ما يكفل لهم حفظ تلك الكتب وحمايتها من وقوع تحريف وتصحيف وانتهال. حتى إذا استخدم أحدهم استنادا طويلا في رواية حديث ما بخلاف العرف العلمي السائد في عصره، فإن هذه الرواية لم تعود معولا عليها، وإنما يكون استناد المتقدمين المثبت في كتبهم هو المعتمد في ذلك أولا وآخرا. وهذا ليس عيبا في عمل المتأخرين، ولا طعنا في مكانتهم العلمية، ولا تقليلا من شأنهم، بل ذلك الذي نهضوا به في سبيل حماية السنة هو الواجب عليهم وفق مقتضى ظروف عصرهم العلمية. هذه بعض النصوص نذكرها، ليس من عندي طبعا هذا اللي قلت، إنما هو منقول عن الأئمة. هذا الإمام البيهقي، بس لو تأملنا هذه العبارة، طبعا دورة علمية ليس دورة عام خطبة الجمعة، دورة علمية طبعا فيها تأمل وفيها إمعان، بس نمر على هذه العبارة. يقول الإمام البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه. هل توسع؟ هذا الذي توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم، حتى لا يعرفون كيف يقرأ الكتب، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم، لكن المهم أن بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، المهم لهم سماع أو إجازة، لكن هو لا يدري ما هو الكتاب. ووجه ذلك، شوف الذي أشار إليه الإمام البيهقي في عصره، يعني انتقل من الاهتمام بالسند، انتقل، أو ممكن نقول تلاشت ظاهرة السند إلى ظاهرة الاعتماد الكتب، لكن مع ذلك بعضهم يتداولون الاستناد لكن لغرض آخر. ويقول: ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعه، دونت في كتب متفرقة، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لكنه لم يذهب على الجميع لضمان صاحب الشريعة الله سبحانه وتعالى حفظ هذه السنة أو حفظ هذا الدين. قال البيهقي: فمن جاء اليوم، مش زمننا، زمنه، وهو يروي الأحاديث، سنة البيهقي كلها حدثني حدثني، ويعبر عن زمانه، يقول: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم، لم يقبل منه، لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره من المتقدمين. والقصد من رواية هذا الراوي المحدث في زمانه والسماع منه هو أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتكل الغرض، كان سابقا الغرض هو النقد. الإمام عبد الله المبارك ماذا قال؟ الاستناد من الدين، لولا الاستناد لقال من شاء ما شاء. طيب ما الذي منع أن يقول من شاء ما شاء؟ هو الاستناد. لا يستطيع أحد أن يكذب ولا يستطيع أن يدوس، حتى أيضا الكبار الثقات الأجلة لو وقع منهم وهم إما في زيادة كلمة يكتشفون من خلال هذا السند. هذا هو الذي قال الاستناد من الدين، لولا الاستناد لقال من شاء ما شاء. لما جاء عصر ابن الصلاح تجلى فيه ما ذكره الإمام البيهقي بصورة أوضح وأوسع، وقال في مقدمته: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها، لم يشترطوا أن يكون حافظا عالما متقنا، فلم يتقيدوا بها في روايتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم. وقال ابن سينا: ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا، هو أن المقصود هو المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض. المهم ألا ينقطع بس، وليس الغرض هو النقد. وليكتفي بأهلية الشيخ أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق، وفي ضبطه وجود السماع أنه سمع من فلان مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. غرض الرواية تغير. إذا شوف هنا الفوارق، التفاوت المنهجي في نقل الحديث بين المتقدمين والمتأخر. طبعا هناك صعوبة تحديد الزمن، يعني من متقدم والمتأخر، إنما هو تحديد منهجي، متى صار هذا المنهج فنقول هذا المتقدم، ومتى يكون هذا المنهج الاعتماد على الكتب نقول المتأخر. لعل من الواجب الديني، إلى ساعة كم أخوة؟ مفتوحة؟ جيد الحمد لله. لعل من الواجب الديني إن شاء الله سنطبق، يعني هناك تطبيق عملي إن شاء الله تستفيدون أكثر وتتمتعون أكثر إن شاء الله. لعل من الواجب الديني التباحث عن مدى مصداقية المنهج المتبع في تدريس علوم الحديث ليواكب تطورات الحياة ويعالج ما استجد فيه من خلل وفساد، وبذلك تتحقق خدمة المجتمع بقدر ما يحتاج إليه دون أن يكون هناك عزلة بين المؤسسات العلمية وبين المحيط الذي يعيشه. إذ المؤسسات العلمية لم تؤسس إلا لخدمة المجتمع وحفظ دينه ووطنه من خلال معالجة ما تعانيه من المشكلات العلمية والمشكلات الثقافية والحضارية والسلوكية. وهذا يفرض علينا وضع برنامج دراسي مناسب لذلك. من السلبيات التي نراها في الآن عندما تطلق كلمة النقد، نقد، فالذي يتبادر إلى أذهاننا مباشرة هو ما يتعلق بنقد الأدباء أو نقد علماء اللغة أو نقد المسلسلات والأفلام ونحوها، ولا يخطر ببالنا عمل المحدثين في تنقية الروايات ولا نقدهم للأحاديث والآثار، مع أن المحدثين يتبوؤون مكانة الريادة والإبداع في مجال النقد من خلال تأسيسهم مبادئ هذا النقد وأصوله واستثمارهم في جوانب معرفية أخرى. ومن هذه الجوانب معرفة أحوال رواة الحديث وتحديد مراتبهم في سلم الجرح والتعديل، حتى ظهر في ذلك مئات الكتب عبر التاريخ. وللأسف الشديد أن السواد العالم من المجتمع يتصورون أن علوم الحديث هي مجرد مصطلحات تردد وتعريفات تشرح وتحفظ، ويقولون إن المحدثين لم يهتموا بتصحيح الحديث وتضعيفه إلا بأحوال الرجال، وأنهم يصححونه ويضعفونه بناء على مراتب الجرح والتعديل، وليس لهم نصيب ملحوظ في فقه الحديث، وأنهم لا ينظرون في متن الحديث ولا يتأملون فقهه عند التصحيح أو التضعيف. وإن راحت الجهود كلها، وفي الواقع أن حفظ السنة النبوية بعيدا عن آثار كذب الكاذبين وأوهام الرواة المقبولين، بل أوهام الأئمة المشاهير النادرة والخفية، هنا العجب. ولا يمكن كشف أخطاء الرواة ولا كشف نوادر أخطاء الأئمة إلا بالاعتماد على أحوال الرواة، لا يمكن. خلاص هذا الرجل إمام، إذن خلاص حديثه صحيح، إذن النقد هو الذي يكتشف. هذا هو اللي قال ابن المبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذا قال بعض النقاد قديما: لم يستطيع أحد ولن يستطيع أن يدخل في سنة ما ليس منها ولو كلمة واحدة إلا وقد اكتشف ذلك الذي أدخل في سنة، مع تحديد الراوي الذي أدخله عمدا كان أو وهما أم وهما بدقة متناهية. أقول حتى ولو تراكمت الروايات وطالت الأسانيد فإن عملية الكشف دقيقة للغاية. هذا الذي ينبغي أن نبرزه من خلال دراسة مصطلح الحديث، وهذا معنى قول ابن المبارك المشهور الذي ينبغي أن يكتب معه الذهب: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا يدلنا أن الذي منع أن يقول من شاء ما شاء في الحديث والإسناد وليس التدوين، حتى ولو كان مدونا لا يقبل إلا إذا كان هناك إسناد. يقول أنا دونت خلاص، لا، وين إسنادك أنت؟ فلا بد. نعم، إن كثير من الباحثين اليوم يصححون الحديث ويضعفونه بناء على أحوال الرواة، وهذا في الواقع ليس عملا علميا ولا نقدا منهجيا. وأن المحدثين النقاد براء منهم، وهذه لفظة سريعة إلى بعض الجوانب السلبية لسوء تعاملنا مع علم الحديث في العصر الحاضر. ندخل في التطبيق العملي مباشرة. أحسن. أيوة، مرة أخرى الآن إن شاء الله ممكن التطبيق العملي إن شاء الله الآن من خلال التطبيق العملي يتمه. إذن بعد الصلاة النظام أحسن. الإسلام يشجع للنظام، نظام الفوضى لا، ما ينبغي، لا تنفع. في محاضرة أخرى عندكم؟ آخر محاضرة نكمل، ماشي. طيب، إذن ممكن ممكن. تطبيق علوم الحديث ومصطلحاته ومنهج المحدثين في النقد، نذكر حديث كمثال على حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. في علوم الحديث، علوم الحديث توجهنا أو يرشدنا إلى حسن التعامل أو كيف نتعامل مع الحديث الشريف في مجالين مهمين: تصحيحا وتضعيفا، يعني كيف نعرف أن هذا صحيح وغير صحيح على مختلف المستويات. قد يكون باحث مجيد ممكن يستطيع أن يكتشف من خلال النقد العلمي، أو ممكن باحث مقلد لكن له منهج يعتمد البخاري ومسلم النقاد الحديث وما إلى ذلك، تصحيحا وتضعيفا. والمجال الثاني شرحا وفهما، يعني كيف نشرح الحديث، كيف نفهم الحديث. كل المصائب في التاريخ جاءت من خلال الخلل في هاتين الزاويتين: يصحح ما هو ضعيف، يضعف ما هو صحيح، ويجتهد ويستنبط ويدعي أن هذا هو الدين وهذه السنة، أو يفهم من الحديث ما لا ينبغي فهمه تأويل بعيد. وقد نحفظ جميعا ونحفظ جميعا أثر مشهور يحمل هذا العلم: من كل خلف عدول. طيب بعد الحمل ما هو الدور؟ ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. كيف نستطيع أن نقوم بهذه المهمة إذا لم نحن نفهم ما هو علوم الحديث؟ قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، له معنى عريض. عدل، ثقة الرجل، يكون الرجل موثوق في كلامه وفي فهمه. لابد أن يكون هذا العلم يحمله، لابد أن يحمله هذا النوع من الناس، ليس كل من هب ودب ويصحح ما هو ضعيف ويضعف ما هو يصحح ويفهم ما لا ينبغي فهمه. ولذلك أنا أذكر هنا مثال لتطبيق العملي لعلوم الحديث. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حديث. وكذلك أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها الحديث نفسه بلفظ آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هنا نحتاج للنقد. علوم الحديث يعلمنا كيف نتعامل مع هذا النقد. وإذا أنهينا الإشكال في البداية خلاص انتهت طريقة، أصبحت طريقة مستقيمة إلى ما بعد. يعني بمعنى إذا نقحنا، إذا تميزنا بين الخطأ والصواب خلاص أصبح الصواب هو مستمر. وإلا طبعا نحتاج إلى التأويل، قد يكون تأويل في تكلف تحريف أحيانا يكون، هذا هو الذي حذرنا: ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتهاء المبطل. بين هذين اللفظين تعارض واضح. كلمة ولا يمس ماء، شوف سياق اللغوي واضح، ولا يمس ماء تفيد أنه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ ولا يغتسل قبل أن ينام. ترى هل الحديث ثابت عن عائشة بهذين اللفظين جميعا أو بلفظ واحد؟ وإذا كان بلفظ واحد فأي اللفظين ثابت عنها؟ هذا الاختيار العلمي الموفق لا يمكن إذا اعتمدنا على أحوال الرواة. وإذا اعتمدنا على أحوال الرواة نضطر أن نجعل كليهما صحيحين. في الواقع لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها إلا لفظ واحد. هو اللفظ الأول إن شاء الله. وقد ينظر بعض الباحثين كما هم الآن في مثل هذا الحديث من خلال رواته وأحوالهم الأعمى في الجرح والتعديل، ويترجمون رواة الحديث سندا سندا حتى يكبر البحث ويتوسع بكثرة الهوامش تحولت الرسالة الصغيرة إلى مجلدات. وفي الأخير يقول إذا وجد الباحث أن الرواة ثقات كلهم كما هنا في هذا الحديث نفسه في اللفظ الثاني، بل إمام قال إن الحديث بلفظه صحيح، هذا المثال لا تدركون خطورة الخطأ. يعني قد يكون حديث مكرم يتعلق بالعقيدة، يتعلق بأمور مهمة للغاية. ثم يرفع عن اللفظين وجه التعارض فيقول إن ذلك حسب النشاط، فمرة يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام وهو جنب، وأخرى لا يتوضأ وينام دون أن يمس ماء لا للوضوء ولا للغسل. أو يقول إن معنى قوله ولا يمس ماء أنه لا يمس ماء للغسل فقط، ولا عن أنه لا يتوضأ، وبهذا يزول التعارض بين اللفظين، وإن كان هذا التأويل بعيدا عما يقتضيه السياق. هذه نظرة سطحية يستطيع القيام بها كل من هب ودب، وهي بعيدة عن النقد، هذا ليس نقد. وفيما يلي الخطوات المنهجية التي يرشدنا علم الحديث إليها لنقد هذه الروايات ومعرفة الثابت منها. طبعا نحن لابد أن نفهمها من خلال المصطلحات، يقول هذا صحيح، الناقد يقول هذا حديث صحيح، ماذا يريد؟ فأنا هناك تعريف تقليدي واضح ما إشكال فيه، لكن هناك بعض التقييدات. يقول ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، يعني رواة كل انتقاد، بعد من غير شذوذ ولا علة. هنا بيت القصيد، من غير شذوذ ولا علة، يعني معنى ألا يخالف لما هو الواقع، وألا يتفرد، ألا يكون غريبا بما لا أصل له. شوف جانبين، هذا هو المعيار لدينا حاليا إذا كنا نريد أن نكتشف الخطأ والصواب في أي كلام الذي ينقل إلينا، عندما يكون مخالفا للخلفية العلمية التي تتوفر لديه يقول لا هذا ليس كذلك خطأ، أو يتفرد بشيء غريب لا أصل له، أول مرة يسمعه، هو متخصص عنده خلفية، لو كان موجود لا كان يعرف. هذا هو المعنى من غير شذوذ ولا علة، ليس معنى شكليات أن لا يخالف الثقة لمن هو أوثق، هذا شكل جانب من الجوانب، أو أن لا يتفرد، أن لا يكون شاذا، يعني أيضا هناك اختلافات وينشغلون بالاختلافات، ذكر الاختلافات وحل هذه الاختلافات، ثم يغيب الجوهر لا يعتمد عليه. إذن من غير شذوذ ولا علة، هنا بيت القصيد. المهم نحن نطبق هذه الأمور في الكشف أو في نقد هذا الحديث. الخطوة الأولى طبعا بالنسبة إلينا رسم شجرة الأسانيد، يعني لا يكفي إسناد واحد، لا يعطيك شيء، إسناد واحد. الإمام البخاري شو معنى الإمام البخاري يحفظ 200 أكثر من 200 ألف حديث، وانتخب هذه المجموعة الصغيرة في صحيح من هذه المجموعة الكبيرة، ماذا يعني؟ مقارنة والتنقيع، ويختار منها أجود الحديث بأجود الأساني وعلى الأساني يقدم لك هذه النخبة، هذه المجموعة. نحن لا ندري قيمة هذه النخبة، إنما نعرف فقط ثقة ثقة ثقة فلا ومتصل السند. أي نقد، إذا قمنا بأي نقد نحتاج إلى أول شيء الجمع، ثم المقارنة، ثم الترجيح في ضوء الخلفيات العلمية. هذا هو أساس النقد، وهنا يستطيع الإنسان أن يبدع في بحثه. يتدرب الطلاب الآن حتى في الماجستير للأسف الشديد الآن تغير، بدأ تتغير، ينقل من الكتاب نقل لا بالمقارنة ولا الترجيح، ولا يعتمد الخلفية العلمية، ما يس له أي خلفية، هو أول مرة يبدأ في البحث يعني، فيعتمد على الاستناد فيقول هذا صحيح وهذا سكلت هذا صحيح، حتى وإن عله النقاد كما سمعنا من قبل، حتى قال واحد غرورا بما عنده لو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة حتى البخاري لما تجاوز النتائج التي توصلت إليها. أول شيء رسم شجرة الأسانيد. الخطوة الثانية تحديد مدار الروايات الرئيسي والفرعي، وإلا ما نفهم معنى الصحيح. ما اتصل سند بالعدول الضابط من غير شذوذ ولا علة، هذه النقطة لا يعرف إلا بربطه بمصدر الرواية. ما هو مصدر الروايات؟ الخطوة الثالثة المقارنة بين الروايات حسب مدارها، كل مجموعة تتميز بمدارها، وتقوم المقارنة بين هذه المجموعة حسب مدارها لنسجل الملاحظات الملحوظات والفوارق المهمة بينها. بالمقارنة تكتشف أشياء، واحد زاد واحد غير. فإذا كان عندنا قدرة في الترجيح في ضوء الخلفية العلمية نستطيع نقول لا يستطيع أحد أن يدخل في السنة ما ليس من أحد إلا وقد اكتشف، مع تحديد صاحب هذه الزيادة حتى ولو غير السياق نستطيع أن نقول فلان هو الذي غير. إذن المقارنة، وأخيرا يأتي الترجيح. الترجيح بينها في ضوء آراء النقاد، آراء النقاد. طبعا نحن ما عندنا خلفية علمية، إما نحفظ ممكن صحيح البخاري، طيب وين الخلفية؟ الإمام البخاري انتخب هذه المجموعة من مجموعة كبيرة جدا، إذن معناه عنده خلفية. نحن نحفظ هذه المجموعة، وين الخلفية إذن؟ ومسلم أيضا نحفظ صحيح مسلم، لكن ما يكفي. فالمهم في ضوء آراء النقاد، أو نقول في ضوء القرائن العلمية المحتفة بالحديث أو بالرواية، هذا أبعد المنال بالنسبة إلينا. أيضا ولذلك قلنا في ضوء آراء النقاد. الآن نحن نقوم برسم شجرة حديث عائشة. حديث عائشة جاء من 3 مصادر مخرج: عروة، أبو سلمة الأسود. هؤلاء كلهم من أشهر من أخذ عن عائشة الأحاديث، أو من أشهر الحافظين لأحاديث عائشة. أولا ننظر، اقتصرنا يعني نشوف كل مجموعة. هذه مجموعة عروة، طبعا نحن ذكرنا فقط من صحيح البخاري رواية واحدة. البخاري يروي عن يحيى بن بكير عن الليث عن عبد الله عن محمد عن عروة عن عائشة، هذا هو الإسناد. فلو الآن ماذا يعملون؟ يصحح الحديث، يقول طبعا البخاري بغض النظر، نحن نغض الطرف شوية، عندنا حديث يحيى يروي يحيى عن الليث عن عبد الله عن محمد، يقول يحيى ثقة والليث ثقة وكلهم ثقة، إذن الحديث صحيح بدون أن يعرف ما هو مصدر الحديث، من المشاركين في نقل هذا الحديث، هل كل واحد، هنا النقطة المهمة، هل كل واحد منهم مثل يحيى بن بكير هل أدى كما سمع من الليث، هل وقع منه التغيير؟ هنا لا يكفي خلاص يحيى بن بكير ثقة، ثقة هو وصف عام، مثلما ينتقل تميز الطلاب في المدارس والجامعات يقول هذا ناجح، هذا ممتاز، وهذا يعني بشكل عام، هل يعني ممتاز كل ما يقوله ممتاز؟ لا، هي نسبة كبيرة من الصدق والصواب تحقق أو حصل هذا الرجل أو أصاب، فنقول هذا رجل ممتاز. نحن أيضا نقيم على هذا الأساس عندما أنتم تحضرون المحاضرات، فإذا لم إذا كان عندكم خلفية علمية تقول فلان محاضر ممتاز، هل تقولون أنه ممتاز بملها بجودة الكلام؟ فبعضهم اللي ما عندهم خلفية طبعا يعتمدون على مثل هذه المواهب، ما يكفي ذلك، لابد أن يقارن كل كلمة يقولها أو كل نقطة يقولها، يقوم بالمقارنة مع مصدرها، فعندما يكون مصيبا ومتقنا فنقول هذا ممتاز، مثل حافظ القرآن يقول هذا متميز ممتاز قارئ القرآن حافظ متقن، على أي أساس؟ بقلة وقوع الخطأ وليس بالنظر في شكله، حتى ولو كان من أحب الناس نقول لا هذا قارئ غير جيد. فإذا هنا تحتاج المقارنة، ماذا يجري الآن؟ يجري تصحيح الحديث بناء على أول مات. يقول هذا ثقة هذا ثقة والحديث صحيح، أين المقارنة بين يحيى بن أبي بكير وزملائه حتى نتأكد أن يحيى بن بكير أدى كما سمع من الليث؟ خلي لا نطول كثير، هذه مجموعة كبيرة الآن تتحقق. أبو سلمة المجموعة الثانية، عندنا عروة وثانية أبو سلمة والأسود، هذا أبو سلمة يروي روى عنه يحيى والزهري، يونس الليث وسفيان ثلاثة أخذوا من الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، ويحيى بن بكير أخذ عنه هشيم وشيبان ثم أخذ عنهما أبو نعيم، لا يعني لم يشتهر حديثه إلا من هذين الطريقين، كما قلنا الإمام البخاري انتخب قام بانتخاب روايات جيدة، لكن لما نبحث لما نخرج نجد مئات الروايات تشترك مع هشام وشيبان. هناك مصطلحات الاعتبار، مصطلح الاعتبار، مصطلح علو السند، الاسناد العالي والنازل، مصطلح يقول هذا حديث صحيح او هذا حديث محفوظ او حديث ثابت، ماذا يعني؟ يعني ذلك، شوف الإمام البخاري روى هذا الحديث عن طريق أبي نعيم، لا يعني أن الإمام البخاري في التصحيح اعتمد على هذه الرواية فقط، خطأ، وإنما اعتمد على نتيجة المقارنة بين مجموعة كبيرة التي تشترك مع هذه المجموعة الصغيرة، ثم اختار أجود وأعلى علو السند. هذه المقارنة هي طبعا في عبارة المحدثين النقاد يقول اعتبار، اعتبار يقوم بالاعتبار يعني بالمقارنة، يعني من الذي أخذ عن يحيى، من هشام وشيبان وفلان وفلان وفلان، فيقارن بينها، يقول اعتبر، اعتبار أساس في التصحيح. وإذا لم يكن هناك اعتبار ما يمكن أن يصح. إذن نحن عباقرة ما شاء الله، نصحح من خلال سند واحد، لكن أين هذا التصحيح؟ وكذلك أيضا هنا الزهري مجموعة كبيرة، يونس يقول يونس تابعه الليث تابعه سفيان، كل هذه المجموعة، ثم الليث أيضا مجموعة كبيرة، وسفيان أيضا مجموعة أيضا اشتركوا في نقله الحديث عنه. هنا أبو سلمة يعتبر مصدر الحديث لهذه المجموعة أو مخرج الحديث، مخرج أو مدار الروايات، مصطلحات كثيرة. معرفة المدار ضروري جدا في النقد. ليش؟ لكي نقوم بالمقارنة بين يحيى والزهري. عندما نجد كليهما، نجدهما، نجد يحيى والزهري يوافق، يتفقان على نقل الحديث، فنقول أنهما رويا عن أبي سلمة كما سمع. لكن ليس يحيى والزهري فقط، هناك أسود كما ذكرنا سابقا، وهناك أيضا عروة وأبو سلمة والأسود أيضا مجموعة كبيرة، كل هذه المجموعات متفقة على هذا اللفظ الذي ذكرنا أولا، كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب يتوضأ وضوءه للصلاة. كل هذه المجموعة متفقة، هذا هو المعنى، من غير شذوذ ولا علة. لو كان الحديث يصحح على الجر والتعديل لبحتجنا في التعريف أن نقول من غير شذوذ ولا علة، يكفينا يقول ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، انتهى الأمر. هذا هو المعنى من غير شذوذ ولا علة، أن ألا يكون هناك مخالفة بين المجموعة، وألا يكون هناك شذوذ يعني بمعنى غريب أو تفرد بما لا أصل له، خاصة في المدارس المعروفة مثل الزهري، مثل يحيى بن أبي كثير، مثل أبو سلمة، جاء واحد فيروي عن أبي سلمة بشيء لا يعرفه لا الزهري ولا يحيى، لا يوجد في أحاديث الزهري ولا في يحيى، الناقل يقول هذا حديث غريب غير ثابت. إذن لابد من الخلفية العلمية، والخلفية العلمية يكونها الباحث من خلال الجمع والمقارنة، وبدون ذلك لا يمكن يصح. طيب ماذا يجري الآن؟ يقول فلان ثقيل، وهذه المجموعة كلها يترجم، وكم من الأشخاص، هناك شيء عند البحث، عند التخريج، عند الدراسة، من يترجم، كيف نترجم، ومتى نترجم، هذا المنهج غير موجود. خلاص كلما يذكر الاستناد قال فلان فلان فلان فلان، ما شاء الله الهوامش أكبر من الجوهر، ويخرج القارئ من الموضوع، قارئ يمل. عندما نقول فلان تفرج، ها من هذا الرجل، كيف التفرج، يقبل، لا فلان قال مع فلان، من هذا الرجل، هنا يترجم. بشكل سريع، فهؤلاء المؤلفون ابن خزيمة أبو داود، هنا ظاهرة الاستخراج مصطلح آخر، استخراج. شوف الإمام البخاري أقدم واحد من الإمام مسلم، مش كذا؟ وكذلك أيضا ابن حبان وابن خزيمة كله متأخر. هل يقول قال البخاري ما يقرأ. أو لا يقول حدثني فلان الفلان البخاري، لا، وإنما يقومون بالرواية، برواية الحديث الذي رواه البخاري، حتى يلتقي مع البخاري في الاستناد. لا ينبغي أن يلتقي في المصدر، مصدر هو الزهري أو الليث أو يونس أو شيخ الشيخ مثل أبو نعيم. وإذا لم يلتقي مع البخاري لا في أبو سلمة ولا يحيى ولا الزهري ولا فلان وفلان، يقول هذا ليس استخراج، بل يعتبر شاذا، يعتبر غريبا، يعتبر ضعيفا، يعتبر معلولا. شوف، ممكن أسهل مثال في هذا المجال حديث إنما الأعمال بالنيات، يحفظ الجميع، النقاد كلهم متفقون على أن هذا الحديث لا يعرف لا يحفظ، كل الناس يروون عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر. إذا كان واحد يريد أن يحفظ هذا الحديث لابد أن يرويه بهذا الطريق، وإذا روى أحد فأضاف إلى أبي هريرة، كثير من يقول هذا الشاهد، أي شاهد؟ هذا شاذ غريب باطل، لأن الحديث يحفظه النقاد الثقات الرواة الحفاظ كلهم عن طريق يحيى بن سعيد. إذن معرفة المصدر شيء ضروري، وإذا لم يعرف ذلك لا يستطيع ينتقد. وكلما يكون المصدر معروفا مشهورا يكون أسهل للحكم، يعني مثل نحن أيضا في هذا العصر في هناك أناس مشهورين، عقيدتهم ما شاء الله تلقائيا مشهورة، وسلوكهم وعلمهم كلها يكون مشهور، فعندما يضاف إلى هذا الشخص لا يعرفه، لا يعرف الناس، لا، مستحيل أن يصر منه. هل نقول ذلك؟ طبعا يقول لا، هذا ما يمكن أن يضاف، لأن الشخص مشهور، وكل ما يتعلق به في هذا المجال أيضا لابد أن يكون معروفا لديه. وإذا خالف ما هو مشهور هذا سهل جدا، وإذا تفرد بما لا يعرف أصحابه لا، هذا الرجل اختلط. من خلال الزاويتين نستطيع أن نكتشف الخطأ، وهذا مطبق في حياتنا اليومية، من زاوية المخالفة، من زاوية التفرد الغريب بما لا أصل له. وكلما يتفرد الراوي بالحديث بما لا أصل له، عندما يروي الحديث دائما يتفرد، يقول هذا متروك، هذا راوي ضعيف غير مهتم بالحديث. وعندما يخالف، كلما يحدث يخالف المشاهير، يقول هذا ضعيف. قيل لشعبة من يترك الحديث، ماذا قال؟ إذا روى الحديث عن المشهورين ما لا يعرفه المشهورون من أصحابه وأكثر ذلك، خلاص يترك ذلك الحديث. يعني بمعنى إيش؟ رجل كثير خطأ. إذن الجرع هو التعديل، مصدره هو النقد العلمي. الآن أصبح بالعكس، نصحح ونضعف على الجرع هو التعديل مباشرة، لكن الجرى والتعديل إنما هو نتيجة للنقد العلمي. خلاص فلان أخطأ في هذا الحديث من خلال المقارنة، هذا الرجل أخطأ في حديث الثاني، حديث الثالث من خلال إيش؟ المقارنة. هنا يأتي الحكم، يقول هذا راوي ضعيف متروك. خلي نكمل الكلام، هذا أيضا مجموعة أخرى الأسود، هنا بيت القصيد، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب يتوضأ وضوءه للصلاة، وهكذا كان عبد الرحمن بن الأسود من أشهر تلاميذ الأسود، وإبراهيم النخعي من أخطاب من الأخطاب من المشاهير في حديث الأسود، كل هذه المجموعة إبراهيم وعبد الرحمن كل مجموعة متفقة على ذاك اللفظ إلا أبو إسحاق إلا أبو إسحاق. هذا من أبو إسحاق؟ من رجال كبار حفاظ مشهورين. خالف إبراهيم وعبد الرحمن طيب من خلال المقارنة اكتشفت. كيف نحن نضيف إلى أبي إسحاق؟ ليش ما نضيف إلى سفيان والعمش وأبي الأحوص؟ قلنا إذا زاد واحد كلمة أو غير السياق يستطيع الكشف ذاك التغيير مع تحديد صاحبه بدقة متناهية. نحن نقول أن أبا إسحاق هو الذي غير هذا السياق وهما. هذا من نوادر خطئه. هذا من عجب من من من العجب. شوف المحدثون النقاد اكتشفوا هذه الأخطاء النادرة. الخطأ واضح الكذب. إذا كان واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كشف اكتشاف سهل. وأخطاء الرواة الضعفاء أيضا سهل. لكن عندما يقع الخطأ من الأئمة الكبار ليس من السهل ولا يتجرأ أحد. وهذا هو النقد العلمي الذي يقدمه علوم الحديث. أساس هذا النقد هو الجمع والمقارنة، ثم عندما يكون هناك اختلاف الترجيح في ضوء القرائن العلمية. شوف هنا أبو إسحاق، ليش لماذا نقول أن أبو إسحاق هو الغير؟ لماذا لا نقول الأعمش؟ لأن كلهم متفقون على إضافة هذا الحديث عن أبي إسحاق. كل من روى عن أبي إسحاق يقول ولا يمس ماء، غير اللفظ. نقول هذا من نوادر خطئه، ليس من عادته أن يخالف الناس، وليس من عادته أن يتفرد عن أمثال الأسود. أسود مدرسة معروفة، مركز معروف، تلاميذهم مشاهير. فليس من عادته أن يتفرد عن أبي إسحاق بما ليس له أصل، ولذلك أصبح إماما. ومع ذلك من خلال هذه المقارنة اكتشفوا أن هذا الخطأ وقع من أبي إسحاق، لأن كل الرواة متفقين على هذا اللفظ أو على إضافة هذا اللفظ إلى أبي إسحاق. إذن صاحب الخطأ هو أبو إسحاق. ننظر إلى أبي إسحاق. قال الإمام أبو داود، الآن نصوص النقاد ماذا يقول؟ حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم. حديث ماذا؟ أبو إسحاق. بمصطلحات أخرى يعني هذا وهم مصطلح غير محفوظ، غير معروف، منكر، شاذ، غريب، أو تفرد به أبو إسحاق، كلها يؤدي معنى واحد. في المصطلح الحديث هذه المصطلحات متفرقة. العلة طبعا نفسه يقول معلول. لما نقرأ في كل المصطلح العلة واحد والمنكر واحد والشاذ كلها أماكن مختلفة، هي كلها تتحد في معنى واحد، هو أن الحديث في وهم. هذا هو معنى العلة. لا تذهبوا بعيدا. شو معنى العلة؟ يقول هذا حديث معلول، معناه أن الحديث فيه خطأ، فيه وهم. يعني ممكن التعريف يقول صواب غامض، لا حتى الذي يقرأه لا يعرف، لا يفهم شو ماذا يقول صواب غامض. نسيت اللي قاله صواب غامض بعد إيش صحة الاستناد ولا ما أدري. في هذا النص. والنص الثاني قال سفيان فذكرت الحديث يوما أو فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء، يعني لابد أن يشد، يعني يحتاج إلى يعني لا تأخذ مباشرة، يحتاج إلى شد. إلى التقوية، يعني معناه فيه العبارات مختلفة. طيب أيضا عبارة أخرى ما نقلنا النصوص الأخرى. المحدثون النقاد ينطلقون دوما في النقد، هذا الذي نريد أن نفيد، من خلفياتهم العلمية، فهنا يسمعون حديثا فإنهم يستحضرون ما حفظوا أو كتبوا من روايات ذلك الحديث وطرقه ولفظ كل منها. ربما الآن نفهم معنى قول الإمام البخاري أو كما قولهم، قل أن الإمام البخاري علف صحيح البخاري خلال مدة 15 سنة، حافظ يعرف يحفظ الأحاديث، يستطيع أن يكتب خلال سنة، لا يحتاج إلى سنة. نحن الآن ما شاء الله خلال سنة أصبح متخصص يخرج رسالة كبيرة. يقول 15 سنة وين؟ ليش 15 سنة؟ خلاص ينام كثير ويشتغل عنده وظائف أخرى؟ لا، وهو يأكل وينام ويشرب ويسافر كله على الحديث، ومع ذلك 15 سنة. يعني شو معنى يستحضر؟ وكثيرا ما يتحير، لا يستطيع يرجع، فيصلي ركعتين الاستخارة. هذا الإمام، الإمام البخاري. من الذي يبرز أمام الناس دقته ومكانته في هذا المجال؟ فيقول واحد لو درس أبو حاتم حتى البخاري دراسة وافية لما تجاوز النتائج، أين دراسته ودراسة هذا؟ أليس هذا خلل؟ كيف نصحح الخلل؟ ماذا يقدم علوم الحديث؟ هذا هو النقد الذي يقدم علوم الحديث. إذن يستحضرون ما حفظوا أو كتبوا من روايات ذلك الحديث وطرقه ولفظ كل منها، ثم ينظرون في مدى موافقة راويه لللفظ الذي ثبت. الخلفية العلمية، كيف يستطيع يقول هذا الذي ثبت؟ إذا لم تكن هناك خلفية علمية لا يستطيع أن يكتشف الخطأ والصواب، إنما ينظر هذا ثقة، هذا ثقة فقط، مثل ما نحن نعمل. واشتهر أن مصدر تلك الروايات ذلك المخرج، يعني هناك أبو الأسود، مش كذا؟ أبو إسحاق روى عن الأسود، يقول أبو إسحاق خالف ما ثبت عن الأسود، بل خالف ما ثبت عن أبي سلمة، بل خالف ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذا لا يستطيع أن يجزم إلا إذا كانت عنده حفظ والخلفية العلمية، مثل البخاري ومسلم. طبعا هناك حالات كثيرة، يقول هذا الحديث معروف من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق، تعدد المصادر موجود، كثير من الأحاديث له عدة مصادر، لكن عندما يرتبط تدور كل الروايات على رواية وخالف واحد من الجماعة في هذا المجموعة، هنا لا نقول أن هذا مخرج آخر، تعدد المخارج. إيه ممكن مخرج آخر، ممكن له وجه آخر. طيب، ثم ينظرون في مدى موافقة راويه للفظ الذي ثبت واشتهر عن مصدر تلك الروايات أو مخالفته له، ثم يحكمون على الحديث. هذه الخطوات المنهجية. ثم يحكمون على الحديث في ضوء القرائن التي تحيط به، فيقول أن هذا الحديث مخالف لما ثبت خطأ، أو تفرد بما ليس له أصل، غريب شاذ. القرائن علمي، القرائن كثيرة، صرح العلماء والأثى المتأخرون لا حصر لها، لكل حديث مناسبة ومقال. هذا لا يمكن إلا إذا كان حافظا، إلا إذا كان مستحضرا. لمجريات الروايات. أما النظر في أحوال الرواة مباشرة للحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا حسب مراتب في سلم الجرى والتعديل فليس من عادة النقاد وطريقتهم العلمية. لما ظهر مصطلح العلة، لما ظهر مصطلح التدليس، شو معنى التدليس؟ خلاص كل معاصرون حتى التلاميذ سمع من الأحاديث، حتى ولو قال حدثنا يقول هذا خطأ، لم يسمع. بدون النقد ما يمكن أن يكتشف الإرسال الخفي والتدليس، يعني معنى مع ظهور المعاصرة، مع ثبوت المعاصرة والسماع يقول لا هذا لم يسمع الحديث. والعلة والمنكر والشاذ، هذه المصطلحات تمثروه هذا النقد. لو كانوا يقفون على أحوال طيب من يعطي لهم معلومات عن أحوال الرواة؟ من هناك يابانيون يصدرون من الخارج؟ من هم أن يعطون هذه المعلومات؟ شوف الإمام البخاري هو ألف كتاب التاريخ، شو المصدر؟ الروايات التي يحفظها، النقد الذي هو يقوم بها. شوف التهذيب الكمال شو مصدره؟ الروايات التي وردت في الكتب الستة. إذن مصدر الجرى والتعديل هو النقد. فإذن بعض النظر في أحوال الرواة مباشرة للحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا حسب مراتب في سلم الجرى فليس من عادة النقاد وطريقتهم العلمية. ومن الواجب علينا، أنا طبعا لم أعطيت لكم هذا الموضوع بكل جوانبه، إنما هو يعني لفتات ممكن ربما أثار عند بعضهم تساؤلات كثيرة، فأنا أنصح يعني ممكن أنا أرجو من المسؤولين، طبعا هذه المنتدى منتدى الإسلامي يقوم بالخدمة، لو قاموا بدورة علمية متخصصة وأنا مستعد للتطوع أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، كل يوم ساعتين أو ثلاث ساعات، أحيانا ممكن أحتاج أربع ساعات تطبيق العملي، ممكن هكذا مستمر، ممكن لأنجزنا إنجاز كبير. فلا بد أن نسعى، ومن الواجب علينا وعليكم وعلى الجميع أن نسعى في بلورة هذه الحقائق العلمية المنهجية التي أبدع فيها المحدثون النقاد، حتى لا يسمح بتشويه تاريخهم، كما ينبغي السعي في سبيل توعية الأجيال بضرورة احترام المحدثين النقاد بعلم ومنهج وأمانة بعيدا عن العواطف والانفعالات. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال دراسة علوم الحديث وفهم مصطلحاتها وقواعدها في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد. وللنقاد في نقد الحديث غرضان، وهما معرفة حال الحديث صحة وضعفا، ومعرفة حال الراوي جرحا وتعديلا. وبقدر وقوع الخطأ من الراوي بعد النقد من خلال النقد يتم تصنيفه في سلم الجرى والتعديل. أين النقاد الآخرون؟ أين استثماراتهم؟ ومع كل ذلك عندما يقول كلمة النقاد يتبادر للذهن نقد الأدباء، نقد المسلسلات. شوف هؤلاء المحدثون استثمروا هذا النقد في إبراز هذا العلم بمنتهى الدقة، هو الجرى والتعديل. فالجر والتعديل إذن ثمرة من ثمرات النقد. خلاص يا أخوي، إذن هذا هو، إذن هناك خلل في تدريس علم الحديث. العلم الحديث بريء، وكتب المصطلحات بريئة أيضا، لكن الخلل، كل الخلل في طريقة تدريسه، ولا بد أن نبرز هذه الحقيقة من خلال تدريسه. في ثلاثة، تفضل. مش أول جواب، ما شاء الله. لا طبعا، المصدر، مصدر الجر والتعديل، كثرة الغرائب والشواذ وكثرة المخالفات. طبعا الناقد هو الذي يميز بين هذا التفرد المقبول وبين تفرد الشاذ، لأن كلما يكون مهتم الراوي مهتما وكثرة المجالسة ينفرد بأشياء لا تكون عند الآخرين. يعني مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد بهذا الحل، ضعف أحد هذا الحديث؟ ضعف. إذن هناك تفرد مقبول، هناك تفرد مرفوض. فمن الذي يميز؟ هنا لا ينفع أن هذا ثقة وهذا ضعيف، لا، هناك خلفية علمية. تفضل يا أخي. نعم، وسائل جديدة ممكن نجعلها قسمين. وسائل مثل هذه الفوربوينت مثلا، يعني نرسم الشجرة ونعرض كل المصطلحات على هذه الشجرة، نستطيع، ممكن يكفينا هذا المثال الذي عرضنا لتطبيق جميع المصطلحات، الجر والتعديل والتصحيح والتضعيف. طبعا علوم الحديث حسب الموضوعات، حسب الوحدات الموضوعية، أربع وحدات: ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، طبعا المصطلحات أهم الوحدات، ثم أيضا الجرح والتعديل، يعني النتيجة، فلان ثقة فلان ضعيف، طبعا المصطلحات هنا نطبقها، ثم أيضا تلقي، طرق التحمل والأداء، تلقى كيف أخذ الحديث، ما هي الصيغة التي استخدمها، أيضا نستخدمها في هذا المثال. ثم يأتي الوحدة الأخيرة هو الفقه. نحن ما عرضناكم لقلة الوقت، هي مهم جدا جدا، لأن المحدثين كثير من الباحثين والمستهام المحدثون بقلة الفقه. البخاري ما عندهم فقه، من الإمام البخاري والإمام مالك، من المحدث يقول؟ هل يقول أحد الإمام مالك غير فقيه؟ الإمام أحمد بن حنبل وغيره من المحدثين كلهم. في علوم الحديث في قواعد، في نماذج، مثلا الناسخ والمنسوخ، غريب، مختلف الحديث، هي يشكل وحدة موضوعية تتمثل في إيش؟ كيف نفهم الحديث، كيف نشرعه الحديث، هناك وصول، هناك ضوابط. هذا هو الذي لابد أن نجدد تجديد. والطريقة الثانية هو تطبيق الأمثلة الواقعية، يعني فوركو هذا طبعا شكل فني، نأخذ الأمثلة الواقعية، لأن هذا النقد نحن نطبقه بأسلوب آخر وبمصطلحات أخرى، هو اكتشاف الخطأ والصواب، ثم نبني على ذلك تصنيف الرجال. هذا موجود الآن في كل المجالات، فنطبق، نأخذ مثال واقعي ثم نشرح علوم الحديث بناء على ذلك. تفضل يا قصي. ألف إيش؟ هذه نتيجة استثمر في، طبعا هنا طيب فهمت السؤال، لماذا ألف الجروة، لماذا حددوا الجروة تعديل مراتب الجروة، مش كده؟ أي طبعا هناك ضرورة، هناك مناسبة نلطر فيها أن نعتمد على الظاهر، عندما نفقد آلية البحث، اكتشاف الخطأ بهذه الطريقة، يعني تفرد واحد بحديث، ننظر هنا، ما في هناك آليات، طيب ما الذي ينبغي أن نعمل؟ ننظر ما كيف كانت عادته، أن يخطئ كثيرا؟ يقول لا، هذا حديث ضعيف لأنه ضعيف، يكثر كثيرا. هل يطمئن القلب بروايته لتفرد بها؟ ما يطمئن. طيب إذا كان الرجل ثقة فنقول لا، عادته أن لا يخطئ، إذن حديثه صحيح. هنا يفيد الظن، يعني عندما نفقد آلية البحث، هذا هو المطبق نحن أيضا في حياتنا اليومية، هناك إذا كانت هناك أدلة واضحة نعتمد الأدلة، وإذا فقدنا الأدلة نعتمد على الظاهر. فهنا نستفيد من الجرح والتعديل، فنقول هذا ثقة إذن حديثه صحيح. نعم. إيه؟ طبعا نحن طبعا علشان نحن نلعب بها، علشان لكي نلعب ونتطفل بها ونسي الظن ونسي التاريخ، وإنما نفهم منهجهم، وإنما نفهم طريقتهم، وإنما لنفهم لغتهم ولندافع عن منهجهم. لو لم يدونوا هذه الكتب بهذه المجالات نحن ما كنا نعرف المنهج ولا نستطيع ندافع عنه ولا نتطاول عليهم. عليك أن تعتمد عليه، لكن بعد إيش؟ التتبع والنظر في أقوال النقاد، والمقارنة، وبعد كل هذه الخطوات المنهجية عليك أن تقول أنا بحثت وقمت بالنقد، لم يتبين لي شيء وظاهره صحيح. أما أن تقول تطلق الرصاص على طول، قل هذا صحيح، حتى ولو قال النقاد هذا غير، يقول لا قلت كلا هذا صحيح. هنا نعالج الإشكال، وليس لنمنع الباحثين هذه التتبعات، لا إشكال فيه، لا مانع أن تقول بعد البحث وتتبع، بعد فهم لغة المحدثين، يقول أنا لم يتبين لي شيء والحديث فيما أرى صحيح، ما في إشكال. بل أحوط من ذلك الإسناد صحيح، لا تقول الحديث صحيح. في واحد أيوة. اصطلاح الحديث صحيح وصحيح رواه البخاري، يعني هذا أشكل عليه شوية فهم. كيف ما السؤال؟ أيوة. هذا يقول رواه البخاري بعدين صحيح. نعم، يعني تصحيح ما صححه البخاري من طرفنا نحن لا يقدم ولا يؤخر. لماذا؟ لأن المبنى البناء على ظاهر السند، وجدنا رواة ثقات صحيح، لكن إذا قال الإمام الدارقطني هذا حديث يزيد قوة، وإذا وافق الإمام مسلم يزيد قوة. وأما أن نقول رواه البخاري والحديث صحيح، يعني بمعنى اجتهاد أي تأييد، لا ليس له أي قيمة، لا ليس مناسب. لكن الإمام صاحب السنة شرح السنة البغوي يقول رواه البخاري صحيح، بعد يقول رواه البخاري، هناك فرق، وهو يروي الحديث بإسناده ويصحح روايته، ليس يصحح رواية البخاري ثم تؤيد رواه البخاري. فهناك فرق بيننا وبين الإمام من البغوي، لأنه يروي الحديث ثم بعد ذلك يقول رواه الحديث صحيح رواه البخاري. إذن تصحيحه لماذا؟ لما رواه هو لروايته. من ليس بحفظ البغوي فليس له ان يقول لا يقدم ولا يؤخر. بناء على هذه المناهج ابرزنا كيف لنا ان نعلم الان مركبات ثلاثه من الاحاديث صحيحه ضعيفه مئات الاف وخلاص، كيف وصلنا الى هذا العدد؟ نعم، نستطيع ان نستثمر هذا الكم الهائل من الانجازات العلميه سواء كان هذا أو ذاك، نستثمر من خلال تكوين هذا المنهج. بدون هذا المنهج لا نستطيع أن نستثمر، لابد من المنهج نستطيع أن نستثمر هذه الإنجازات. فنقول طبعا النقد هو الذي يحيي العلم، أما إذا لم يكن عندنا منهج هنا يقع الفوضى، خلاص فلان سحب انتهى الأمر، لا ينظر أو لا يعاد النظر فيه، وإذا ضعف اعترض عليه اتهمه ويخرجه من الملة أو من السنة، خلاص هذه الفرقة الثانية. فوضى عارمة، كيف نعالجها؟ من خلال تأسيس منهج صحيح النزيه مع السلوك الجيد والأدب الجم، فنؤسس هذا المنهج ومن هنا نستطيع أن نستثمر هذه الإنجازات. هذه نستطيع أن نقول أنه في العصر الحالي الغالب هو الطريق يعني أو السائل هو طريق الخطأ، وطبعا صعب أن نجزم، لكن كما قل الأخ يعني في نهاية المطاف لم يتبين لا شيء يضر في صحة الاجتهاد أو وجدنا شيء يضر، ونقول فحسب تطبعي أن هذا الاستناد في خلل مثلا. يعني هناك أدب، التجرع، الجرة من أين جاءت؟ من الغرور. أول نتعلم السلوك، نتعلم الأدب، نتعلم كيف نحترم العلماء، كيف أول نتعلم لغتهم، ما بدون ذلك نتجرع، وهذه تعتبر فوضى عارمة، وعلينا أن نبعد هذا العلم الشريف عن مظاهر هذه الفوضى. بس مرة واحدة شيخ، فضل الشيخ أي فضل الله يبارك. لا لا لا، هذا ما قلنا ذلك. هل سمعتم ذلك؟ ما سمعت. إذا كان هناك خلل في الفهم، ليس منهجا جديد. البخاري نبرد منهج البخاري، دقة البخاري، الناس الآن مستشرقون يتهمون، ثم بعد ذلك أذيالهم يقول هؤلاء ينظرون إلى ظواهر السند، لا يعرفون الفقه ولا شيء، يصححون ويضعفون، ثم بعد ذلك يقترحون علينا. ماذا يقترح؟ لم يخترع شيئا جديدا، لكن المشكلة نحن ما فهمنا منهج هؤلاء الناس القوم. هذه طبعا قصة طويلة ما أنت تنتهي، محاضرة أخرى ممكن. فضل فضل يا شيخ. ما فهمت مغزى السؤال الشيخ. والله يعني جالس مو مشكلة. أيه. الدين مبني على أوامر ونواهي إلهية في القرآن والسنة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. ثم التعرف في الحياة، حياتنا التعليمية وحياتنا أبنائنا التعليمية إلى مناهج تخالف هذا الدين، يعني تناقض في المجتمع، هذا التناقض الذي نشاهده الآن. صح. صحيح. هو طبعا أنت ما أدري يعني مرتبط بهذا المنهج اللي ذكرناه الآن ولا أنا ما فهمت الربط يعني. إنتاج أيوة. هو شوف هناك الإسلام قائم على الثوابت والظنيات. في مجالات ظنية ترك أمور كثيرة على الظن، والأمر فيه سعة جدا. فإذا كان أمور ظنية لا تفرض على الآخر، إذا كان أمور قطعية طبعا بالأدلة القطعية والأمور ثابتة طبعا لا نقاش فيها. لكن ليس كل أمور الشريعة قائم على قطعية الدلالة وقطعية الدلالة. طيب ممكن إلى متى مفتوحة؟ لا هذا فوضى أيضا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.